قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى باتباع ما كان عليه الصحابة ثم الذين يلونهم، أي التابعين، ثم الذين يلونهم أي أتباع التابعين. هؤلاء أهل المئة الثلاث، من كان في المئة الأولى وهي المئة التي كان فيها أصحاب رسول الله، والمئة الثانية والمئة الثالثة. هؤلاء أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من جاء بعدهم ليسوا مثلهم وفي كل خير، لكن أولئك أفضل أمة.